قال رحمه الله فصل. إيش مكتوب عندك فوق؟ قال في تصرف المشتري فيما ثبتت فيه الشفعة. والحقيقة هذه أول مسألة، وإلا بعدها مسائل، بعدها مجموعة من المسائل في هذا الفصل. قال فصل: وإن تصرف مشتريه أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة، اكتب قبل أن يطالب بها، قبل أن يطالب بها، قبل أن يطالب بها يعني قبل أن يطالب إيش؟ الشفعة. وإن تصرف مشتريه أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة، من هو مشتري عندنا؟ قل له أحسان، أحسان هو المشتري. فإذا تصرف فيه قال بوقفه أو هبته أو رهنه أو صدقة به، لا بوصية، سقطت الشفعة. قبل أن ندخل لهذا التفصيل أريدك أن تنتبه لهذه المسألة. الآن عندنا إحسان، إذا اشترى هذا النصيب طيب فتصرف فيه، تصرف فيه، باعه، آجره، رهنه، تصدق به، وقفه، أي شيء من هذا، طيب، فنقول إن هذا التصرف إما أن يكون قبل أن أطالبه أنا به أو بعده. فإذا كان بعدما طالبته أنا به فكل تصرف فهو باطل، كل تصرف. لماذا؟ لأنه أنا لما طالبته به صرت أنا إما مالكا أو مستحقا، أو مستحقا استحقاقا كاملا لهذا النصيب. واضح؟ هذا إيش؟ إذا طالبته أنا به، إذا طالبته. إيش باقي عندنا مع عكسه؟ إذا لم أطالبه، قبل أن أطالبه، أنا غائب، غير موجود، نائم، أيا كان من ذلك. قال: وإن تصرف مشتريه أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة، قلنا إيش؟ قبل أن يطالب بها، بوقفه، هذه الصورة الأولى، أو هبته، هذه الصورة الثانية، أو صدقة به، هذه الصورة الثالثة، وأما أو رهنه فاجعلها بين قوسين، فاجعلها بين قوسين، بس قوسين اجعل قوس، قواس كبار يعني فعلا تغلق عليها، لأنها ستأتي بعد قليل لشيء آخر. قال: وصدقة به، لا بوصية، اترك من الوصية. قال: سقطت الشفعة. إذن إذا الشيخ إحسان لما أخذها وقفها أو وهبها أو تصدق بها، إيش الحكم؟ قال: سقطت الشفعة، سقطت الشفعة. لماذا؟ قال: لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه، لأنه ملكه بغير عوض، لأنه ملكه بغير عوض. وهذا قد تقدمت الإشارة إليه في أول الباب، تقدمت الإشارة إليه في أول الباب. إذا تصرف فيه بعقد تبرع، بعقد تبرع، فإنه ليس لي أن أدخل بالشفعة. فلما أخذها وقفها على المساكين، وقف على كذا كذا، فنقول ليس لي أن أدخل في ذلك، لأنه حتى لو دخلت أنا سأدخل، ما المقابل؟ نحن قلنا يستحق بالثمن، صح؟ وإذا تصدق بي على الفقراء، ما الثمن؟ ثمن حسنات، ما في، ما في فلوس، صح؟ أي فما الذي سيلزمني أن أدفع؟ ولذلك يقولون لا لا تثبت الشفعة هنا. قال: ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به. الآن رأيتم كلمة لا بوصية، كلمة لا بوصية هذه اللي ذكرها في الزاد، الآن يوضحها، يوضح الكلام عليها في الروض. قال: ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به. هذا الكلام من البهوتي كأنه استدراك على إطلاق الزاد، فالزاد قال لا بوصية، كانوا بالوصية لا تسقط، صح؟ فهو يقول لك ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية، كأنه يقول ولكن لا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية. هذه المسألة مرتبطة بمسألة ستأتي في الوصايا. ما هي هذه المسألة؟ هي متى تكون الوصية لازمة؟ ما الجواب على هذا؟ ها؟ أول شيء نقول بعد موت الموصي، والشرط الثاني إيش؟ والقبول. طيب، أن يكون قبولا وبعد موت الموصي. أما إن كان قبولا قبل موت الموصي فإنه لا أثر له، وأما إن كان بعد موت الموصي ما حصل القبول حتى الآن فإنها لا تكون لازمة. فهمت ايش يقول؟ يقول: ولا تسقط الشفعاء بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية، لعدم لزوم الوصية. اكتب بجوارها، انظر صفحة 1089، انظر صفحة 1089، لا تنظر، لا بس اكتب، اكتب انظر. طيب، لأنه بس هذا، لأنه تفصيل المسألة هذه متى تكون لازمة هذا سيأتيك إن شاء الله تعالى هنا عليك. طيب، إذن ما الخلاصة في عقود التبرع؟ ما أثرها في هذا؟ نقول أثرها إما أن تكون وصية أو غير الوصية. فالوصية نقول إن قبلها بعد موت الموصي فنقول لا تستطيع أن تشفع عليه، وإن كان ما سوى ذلك فتستطيع. طيب، ما سواها نقول إنك لا تملك أن تخرجه إذا وهبها أو وقفا ونحو ذلك. قال: وإن تصرف المشتري فيه ببيع فله أي للشفيع أخذه بأحد البيعين، أخذه بأحد البيعين. الآن من المشتري عندنا؟ إحسان، صح؟ تصرف فيه ببيع، يعني إيش سوى؟ اشترى هذا النصيب ثم ماذا؟ ثم باعه. باعه لمن؟ باعه لإبراهيم. بكم اشتريت؟ قال: اشتريت ب3 ملايين. كم ربحك يا شيخ إبراهيم؟ قال: ربحني 1,000,000 ريال فقط، اشتراه ب4 ملايين. طيب، فإيش الحكم؟ قال: وإن تصرف المشتري إحسان فيه ببيع فله أي للشفيع يونس أخذه بأحد البيعين. ما البيعان عندنا؟ بيع موسى لإحسان 3 ملايين، بيع إحسان لإبراهيم 4 ملايين. قال: لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما. يقول سبب الشفعة هو الشراء، هو انتقال عين، وقد وجد فيهما جميعا. ثم قال: ولأنه شفيع في العقدين. أما هذه الكلمة فما أدري ما محلها، لأنه هذا تعليل، يعني السؤال هو هل يونس شفيع في العقدين أو لا، صح؟ فلا ينبغي أن يكون في التعليل أن نقول يونس شفيع في العقدين لأنه شفيع في العقدين، فأنا ما أدري، يعني يحتاج هذا إلى تحرير وتأمل. قال: فإن أخذ بالأول، من هو اللي أخذ بالأول؟ يونس الشفيع أخذ بالأول. ما الأول؟ البيع الأول، بيع موسى لإحسان. فإن أخذ بالأول راجع الثاني على بائعه بما دفع له. نقول أنت يا يونس مخير، طبعا يونس أكيد سيختار خيار الأول، صح ولا لا؟ لأنه 3 ملايين أهو من 4، صحيح؟ تعرف قسمان وكذا لازم تكون الشيء هذه محسوبة، صح؟ فنقول أنه هذا 3 ملايين، هذا لازم أنه سيختاره. قال: فإن أخذ بالأول ما الحكم؟ قال: رجع الثاني. من هو الثاني عندنا؟ إبراهيم. على بائعه، من الذي باعه؟ إحسان على بائعه بما دفع له. لماذا؟ قال: لأن العوض لم يسلم له، العوض المقابل لم يسلم له. يقول إبراهيم: أنا دفعت 4 ملايين على أمل أن الأرض تصلني، ففي الحقيقة 4 ملايين راحت بيد إحسان ويونس أخذ الأرض، فأنا لا كسبت بقاء الفلوس بيدي ولا كسبت الحصول على الأرض، صحيح؟ فما العمل؟ نقول العمل أنك ترجع لهذا لإحسان، لأنه تبين لك أن العقد قد انفسخ. واضح يا عباد الله؟ ماشي يا شيخ؟ طيب، قال: وإن آجره، وإن آجره، من هو اللي آجره؟ إحسان. آجر ماذا؟ آجر هذا النصيب الذي قد اشتراه، آجر النصيب الذي قد اشتراه. وإن آجره اكتب أو رهنه. قال: فللشفيع أخذه، فللشفيع أخذه، الشفيع يونس له أن يأخذه. فإذا آجر هذه الدار أو رهنها عند إنسان بدين فما الحكم؟ نقول له أن يأخذه. قال: وتنفسخ به الإجارة، تنفسخ بالإجارة، اكتب والرهن، رحمك الله، تنفسخ بالإجارة، اكتب والرهن. فهذا التصرف، هذا التصرف ما الحكم فيه؟ نقول هذا التصرف، هذا التصرف غير ناقل للملك، وإنما هو تصرف في منفعة هذه العين ولمن وبيد من تكون، فنقول لك أن تأخذها وحينئذ ستنفسخ الإجارة ويبطل الرهن. لو يونس اختار أنها تبقى الإجارة، أحب ذلك شيء من هذا، نقول لا بأس بذلك. الله أكبر. شنو الليلة طيب أنتم لاحظتم الرهن متى ذكر؟ وين ذكر؟ ذكر مرتين، ذكره صاحب الزاد فوق ثم ذكرناه نحن تحت، صحيح؟ هو مكانه الصحيح تحت، هذا المذهب أن مكانه هنا، وأما ما ذكره صاحب الزاد فهو وجه في المذهب، لكن الوجه المعتمد في المذهب واللي مشى عليه في الإقناع والمنتهى أن الحكم في حال الرهن هو الحكم في حال الإجارة. فصار عندنا إذا تصرف إحسان المشتري قبل الطلب فلا يخلو التصرف من الصور الآتية: إما أن يكون ببيع فلي أن أخذ بأحد البيعين بيعي، وإما أن يكون بإجارة أو رهن، فعرفت حكمه الآن، لي أن أخذ وتنفسخ بالإجارة، وإما أن يكون بعقد تبرع فعقد التبرع إما أن يكون وصية أو ما سواها. فنقول إذا كان وصية ولزمت فليس لي أن أخذ، وإن كان قبل لزومها فلي أن أخذ، وإن كان غير الوصية كالوقف والهبة والصدقة فنقول إيش؟ نقول ليس لي أن أخذ، ليس لي أن أخذ. قال: هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب. هذا الآن الشيخ بعدما ساق الكلام الآن يوضح لك التقسيم الأساسي. قال: هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب، فتكتب عندها ألف هذه لأنه ملك المشتري، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه، وأما تصرفه بعد الطلب هذه باء فباطل. لماذا؟ قال: لأنه ملك الشفيع إذن، لأنه ملك الشفيع إذن. قد يأتي إلينا إحسان ويسألنا ويقول: أنتم الآن أخذتم الأرض مني بقيت بيدي لمدة شهر، زين، وخلال هذا الشهر صار فيها نماء وفائدة، فهذا النماء الحقيقة أنا أطالب به لأنها كانت بيدي وكانت على أنني مشتري ومالك، صحيح؟ هو مالك لولا دخول يونس في الموضوع، صح؟ فهو يطالب بنصيبه. افرض أنت أنه اشتراها مثلا بمنتصف شهر 3 ميلادي، زين، وجاء يونس على قبل يومين أو 3 نهاية شهر 4 بالميلادي، في هذه الفترة، في هذه الفترة قد صار فيه تغير للشجر والنخل خلال هذه الفترة شهر 3 و 4 تتغير. ما الذي يتغير؟ الذي يتغير أنها تزهر وتبدأ تنعقد الثمار، وكذلك بالنسبة للنخل تتشقق الأكمام ويبدأ الطلع يخرج، صح يا شيخ ولا لا؟ صحيح أكيد. يعني هو هذا الواقع، أنه خلال هذه الفترة التي تكون يعني على دبر فصل الشتاء، يعني فصل الربيع، هو الذي يحصل في هذا. طيب، فهو يطالب الآن، يطالبنا إحسان، يقول: أنا أريد نصيبي في هذه الأشياء التي كانت في عيني. قال: وللمشتري إحسان، الغلة الحاصلة قبل الأخذ، يعني قبل الأخذ بالشفعة، قبل ما يأتي يونس ويخرب الموضوع ويأخذ هذا النصيب، يقول له الغلة الحاصلة، له الغلة الحاصلة، يعني لو كانت هذه الدار تؤجر، لو كانت الأرض تؤجر فلا أجرة، فلمن تكون؟ نقول له. قال: وله أيضا النماء المنفصل. النماء المنفصل، ما مثال النماء المنفصل؟ لا تقول لي الولد إذا ولدت الناقة وكذا، لأن الناقة ما يثبت فيها شفعة. النخل. ها؟ إيه، الثمر، ها؟ الثمر. ولو أيضا النماء المنفصل، لأنه من ملكه، والخراج بالضمان، لأنه من ملكه، يعني هو هذا إنما خرج وهو في ملكه، والخراج بالضمان، هذا إشارة لقاعدة، الخراج الفائدة، بالضمان يعني هي مقابلة للضمان. أرأيت لو تلفت الأرض في ذلك الوقت أليست تتلف عليه؟ تتلف عليه، فكذلك نقول الثمرة تكون له. قال: وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة، والثمرة الظاهرة أي المؤبرة، أي المؤبرة. قوله أي المؤبرة الحقيقة يعني في شوي إشكال، لو أن الشيخ قال أي المتشققة كان أدق على المذهب. قد تقول: وش علاقة، إيش السالفة هذه؟ هذه باب بيع الأصول والثمار اللي هناك في أول البيع، لما عرفتم أنه هنالك قالوا: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا يشترط المبتاع، كما في الحديث. فهناك قالوا لك إنه المذهب أنه ما معنى نخل قد أبرت، يريدون قد تشققت فصارت عينا جديدة، بدأ الثمار يطلع تخرج منها. فإذا بعتك أنا، بعت لعصام الأرض بعدما ظهر الثمر، فالثمر هذا لمن يكون؟ لي أنا، للبائع، للبائع. فهو يقول لك له أيضا الزرع والثمرة الظاهرة أي المؤبرة، قلنا المراد التشقق التي تشققت. قال لأنه ملكه، لأنه ملكه، فيقول هي ظهرت في ذلك الوقت. أرأيت لو كان إحسان، لو يونس ما دخل في الموضوع وباع إحسان هذه الأرض لمن؟ لمشعل. باعها لمشعل ويونس ما دخل في الموضوع، أليس إحسان نقول شرعا له أن يستبقي الثمر، يكون له الثمر؟ كذلك هنا قال لأنه ملكه. ويبقى إلى الحصاد والجذاذ، الحصاد يكون للرز للقمح لكذا، والجذاذ للثمار. قال لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه، وعلم منه، علم منه يعني مما ذكر أن النماء المتصلة، أن النماء المتصل هو تكلم على النماء المنفصل صح؟ فالنماء المنفصل التي تقدمت قبل قليل ممكن تكتب عندها رقم واحد، كل السابق رقم واحد، كل السابق رقم واحد، الغلة، النماء المنفصل، الزرع والثمرة الظاهرة، هذا كله رقم واحد. رقم اثنين النماء المتصل، قال وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا وشو؟ إذا كبر، بس عشان قول ثاني ها؟ إيه إذا كبر، كبر يعني عظم، والمراد هنا ليس عظم، المراد زاد. قال كالشجر إذا كبر، والطلع إذا لم يؤبر، إذا لم يؤبر أي لم يلقح، والمراد هنا التشقق، إذا لم يتشقق. قال يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب. يقول لك الخلاصة، نماء متصل هذا مع العين، نماء منفصل هذا لمن؟ لمن كان، لمن ظهر هذا النماء بيده. فنقول يا إحسان ماذا ظهر من الثمار؟ قال والله ظهر في الثمار خلال هذه الفترة انعقد الليمون وانعقد المانجا مثلا. طيب وما الذي لم ينعقد؟ قال والله الذي لم ينعقد هو ثمر الرمان مثلا، لو فرض أن الرمان في هذا الوقت، نقول خلاص الذي انعقد هذا الذي صار ثمرا جديدا هذا هو الذي لك، الذي لم ينعقد ثمرا فهذا يكون تبعا للعين. قال رحمه الله فإن بنى المشتري أو غرس، نتوقف هنا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.